الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 296، وهذا هو اللقاء الرابع بفضل الله تبارك وتعالى في أحكام العدة الشرعية التي حددها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة لكي تلتزم بهذه المدة الزمنية المحددة في القرآن والسنة. اتكلمنا يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في الثلاث دروس اللي فاتوا في أحكام العدة عن 15 مسألة في العدة. المسألة رقم 16، هنبدأ في المسألة رقم 16، وهي طلاق الفار. طلاق الفار، والفار يا حضرات اللي هو بيطلق، يطلق امرأته في آخر عمره أو في مرض موته فرارا من الميراث لها. يعني راجل لما حس انه هيموت فقال لك بقى اطلق الزوجة دي عشان اخلص منه، عشان ما تورثي من التركة بتاعتي. فاحنا هنشوف كلام العلماء، وطبعا يا حضرات احنا كنا عرضنا المسألة دي قبل كده في انواع الطلاق، وذكرناها بالتفصيل مذاهب وأدلة وترجيح لمن أراد أن يعود إليه. لكن إحنا هنا هنقولها على سبيل الاختصار والإيجاز لأنها مرتبطة بالعدة التي نحن فيها. وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها ثم يموت وهي في العدة. يعني هو طلقها في مرض الموت، وبعدين لكي يفر من الميراث، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث في أمرات وقراء تدل على أنه أراد الفرار من الميراث. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم كما ذكرنا قبل ذلك بفضل المولى تبارك وتعالى إلى معاقبة هذا الزوج بنقيض قصده. طبعا أدرجوا هذا الأمر تحت قواعد شرعية، منها قاعدة سد الذرائع وغيرها من القواعد، ومعاملة المرء بنقيض قصده. هو قصده يفر، نعامله احنا بنقيض قصده ونقول له انت بتهرب من الميراث، طيب هنورثها بقى. ده مذهب كثير من اهل المذهب، الجمهور مذهب الامام احمد والامام مالك والامام ابو حنيفة رضي الله عنهم، ان الفار ده هو بنعاقبه بنقيض قصده وبنورث ميراثه. إنما الإمام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه هو الذي خالف الجمهور وقال لا، هو طلقها خلاص وإحنا ملناش دعوة بالبواطن ولا بالنوايا ولا بالمقاصد، إحنا لنا دعوة بالتصرف اللي هو عمله، وألا وهو أنه طلقها وبعدين انتهت عدتها، أو طلقها طلاقا بائنا فخلاص انتهت كده، فيبقى ملهاش ميراث وهو يتحاسب على نيته قدام ربنا. وبينت أن مذهب الجمهور هو الأقوى، لأنه مندرج تحت أصول شرعية وقواعد مرعية، وعمل به كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع للمسألة في الطلاق، قال لك: ولهذا قال الإمام مالك، سيدنا الإمام مالك، قال: تارث ولو مات بعد انقضاء عدتها. حتى قال لك كمان ده سيدنا الإمام مالك قال لك حتى لو العدة انتهت، يعني هو طلق طلاق بائن لا رجعة فيه، وبعدين عدتها انتهت كمان، وهو ما ماتش اللي بعد انتهى العدة، مدام كان بيظهر عليه من القرائن انه عاوز يفر ويهرب من الميراث وبيطلعه، عشان كده نورثه. قال لك: ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر معاملة له بنقيض قصده. دي قاعدة أصل من القواعد التي استدل بها الجمهور على أن يترث معاملة المرء بنقيض قصده، ودي لها أدلة كتير، منها القاتل لا يرث وغيره وغيره من الأدلة، وقاعدة سد الذرائع وقواعد أخرى. ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمد ابن الحسن يعني أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الأجلين. الأحناف قالوا لابد ما تورث إلا إذا كانت في العدة، وعدتها تبقى أطول الأجلين، عدة الطلاق أو عدة الوفاء. فإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العدة. فالأحناف قالوا سيدنا الإمام مالك وسع قوي في المسألة، وقال حتى لو راحت قضت عدتها وتزوجت واحد آخر والكلام ده كله، وإحنا غلب على الظن إن هو كان بيطلقها عشان يفر، هتورث برضه. الإمام أبو حنيفة قال لا، مش هتورث لو هي في العدة، بس إيه، هنشوف العدة بتاعتها اللي هي أطول عدة، هناخد بإيه؟ بأطول الأجلين، بأطول الأجلين. إن كانت عدة الطلاق هي الأطول يبقى هي دي عدتي، إن كانت عدة الوفاة هي الأطول يبقى هي دي العدة، إن كانت حاملها تبقى بوضع الحمل معروف. أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من 4 أشهر و10 اعتدت بها، وإن كانت 4 أشهر و10 أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها، وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق. ده عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من 4 أشهر و10. ويرى الشافعي في أظهر قوليه أنها لا ترث، زي ما قلت لحضراتكم سيدنا الإمام الشافعي قال لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة، وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت، أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت، فقد زال السبب في الميراث ولا عبرة بمظنة الفرار، لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية. طبعا هي المسألة اجتهادية، ما فيهاش نصوص قاطعة. الجمهور الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم استندوا إلى قواعد عامة وأفعال بعض الصحابة الكبار، وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه استند إلى أصول أرض أيضا شرعية، والمسألة فيها اجتهاد، والأخذ بمذهب الجمهور هو الأحوط. قال الشافعي: ولا عبرة بمظنة الفرار، لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية، واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه، اتفقوا بقى محل الاتفاق، الأئمة كلهم اتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له. لا ميراث له، لا ميراث له. ليه؟ لأنه هو أبانها، يعني طلقها طلاق بائن بينونة كبرى، وبعدين هي ماتت فهو ما عادش زوج، فهو ما يورثهاش، لكن هي تورث. ليه؟ لغلبة الظن أنه إنما طلقها ليفر من الميراث. قال لك فلا ميراث له. وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يأست من الحيض، يعني هي كانت بتحيض فعدتها بالحيض وبعدين يأست من الحيض، بتتحول إلى الشهور، كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني برضك الصغيرة اللي ما بتحضش زي اليائسة الكبيرة، عدتهم الاثنين بإيه؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر في حق من حاضت حيض أو حيضتين ثم يئست من الحيض، فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر، لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن لانقطاعه، ويمكن استكمالها باستئنافها بالشهور، والشهور بدل عن الحيض. إحنا اتكلمنا عن نقطة تحول العدة من الحيض للأشهر ومن الأشهر للحيض. كده طلاق الفار اتكلمنا عنه حضرات. المسألة السابعة عشر، تحول العدة من الأشهر إلى الحيض. تحول العدة من الأشهر إلى الحيض، يعني هي بتحيض بالأشهر وهي بتعتد بالأشهر، هي بتعتد بالأشهر وهي ماشية في العدة نزل عليها الدم فتتحول من الأشهر إلى الإيه؟ إلى الحيض، إلى العدة بالحيض. ليه؟ لأن الحيض هو الأصل والشهور بدل عن الحيض. إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور، أهي واحدة صغيرة مثلا في السن ما بتحيضش فعدتها ايه؟ عدتها شهور، وهي ماشية في الشهور نزل عليها دم الحيض، تتحول العدة من الشهور إلى الحيض لأن الحيض هو الأصل. فقال إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها، لأن احنا قلنا اللي بتعتد بالشهور اتنين، اللي بتعتد بالشهور اتنين بدل الحيض، يعني اليائسة اللي هي الكبيرة التي يائست ووصلت إلى سن اليأس وانقطع دم الحيض، والصاغرة والصغيرة التي لم تحض، ده غير بقى المتوفى عن زوجه وما هيش حامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دي حاجة تانية. إما لصغرها أو لبلوغها سن الإياس سن اليأس ثم حاضت، يعني واحدة صغيرة في السن ما بتحطش، أو واحدة كبيرة في السن انقطع عنها الدم وفجأة وهي بتقضي العدة بالشهور ثلاثة أشهر نزل عليها الدم، تتحول العدة من الشهور للحيض. قال لك لزمها الانتقال إلى الحيض لأن الشهور بدل عن الحيض، فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها، يعني لا يجوز يا حضرات الشهور مكان الحيض، فلا يجوز مع وجود الأصل اللي هو الدم دم الحيض إن يتروح للفرع وهو الشهور. وإذا انقضت عدتها بالشهور، طب افرض بقى احنا بنقول دلوقتي لو ان هي مثلا عدتها 3 اشهر، حاضت عدتها 3 اشهر، بدأت في العدة شهر واثنين، جت تبص لقت الدم نزل، فبتتحول العدة من الشهور للحيض. طب افرض بقى الشهور انتهت، خلصت العدة بتاعتها بالشهور والدم نزل بعد انتهاء العدة، نقول لا هاتي عدة جديدة؟ لا طبعا، لا ما تجيبش عدة جديدة، خلاص ما دامت العدة قد انتهت بالشهور ولم ينزل الدم إلا بعد انتهاء العدة، خلاص انتهت ما تبدأش عدة بالاتفاق. إنما إمتى تتحول العدة؟ لو إنه لو الدم الحيض نزل عليها وهي لسه العدة بتاعتها بالشهور ما انتهتش. كلام واضح اهو. وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالأقراء، لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة، لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة. وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر، الأقراء اللي هو إيه؟ جمع قرء، والقرء اللي هو الحيضة. يبقى فإن شرعت في العدة بالحيضات أو الأشهر ثم ظهر لها حمل، خلي بالكم معايا حضرات. طب افرض بقى هي شغالة في العدة بالدم، دم شغال موجود، فهي 3 حيضات أو بالأشهر 3 أشهر، وبعدين ظهر لها حمل، جت تبص ظهر عليها علامات الحمل وهي لسه في العدة، قال لك ثم ظهر لها حمل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، زي ما العدة بتتحول من الشهور إلى الحيض ومن الحيض إلى الشهور، تتحول من الحيض والشهور إلى وضع الحمل. فلو إن هي كانت ماشية في العدة 3 أشهر أو ماشية في العدة 3 حيضات فظهر عليها حمل وهي لسه في قلب العدة والعدة ما انتهتش، نقول لها العدة بتاعتك بوضع الحمل. فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع. مسألة مهمة جدا جدا يا حضرات، خلي بالكم منها بفضل الله سبحانه وتعالى، مسألة مهمة ومفيدة وعظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها والمسلمين. المسألة 18 رقم 18 من مسائل العدة، انقضاء العدة. إذا كانت المرأة حاملا، المرأة حامل، المرأة حامل يا حضرات، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل. إذا كانت المرأة حاملا، خلاص معروف احنا عارفين ان الحامل عدتها بوضع الحمل دائما دائما دائما، وان اية وضع الحمل دي وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، الاية دي مخصصة لكل ايات العدد، مخصصة لعموم كل ايات العدد، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث السيدة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وفي أحاديث أخرى لم نذكرها في قضية العدة، زي المرأة اللي هي كانت حامل وكانت عارفة المسألة ديت إن عدتها بتنتهي بوضع الحمل، فيعني مكرت بزوجها والحديث صحيح، وقالت له لزوجها أهنئني بطلقة، فهو كان مفكر أنها طلقة رجعية، ف قال لها أنت طالق، خد بعضه وخرج، فولدت، فلما ولدت انتهت العدة. وانتوا عارفين يا حضرات ان الانسان لما يطلق زوجته طلاق رجعي لابد يردها وهي في العدة، ولو ما ردهاش وهي في العدة والعدة انتهت بيتحول الى طلاق بائن بينونة صغرى. يعني ايه يعني بينونة صغرى؟ يعني هيروح يخطبها من جديد. فلما علم زوجها قال يعني خدعتني خدعها الله أو كما قال، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى، يعني قال النبي كلمة ما معناها أنه قد انتهت العدة، اخطبها إلى نفسها، يعني روح اخطبها من جديد. فطبعا بقى هي هتتحكم فيه وتوافق أو ما توافقش، ما عادش من حقه أنه يقول لا أنا رديتك أو أنا رجعتك وترجع زي الطلاق الرجعي. وده نقطة لابد نخلي بالنا منها، أن الإنسان لما يطلق زوجته طلاق رجعي لابد يرجعها، يلحق نفسه ويرجعها في العدة قبل ما العدة تنتهي، لأنها لو انتهت بيتحول الطلاق إلى بينونة صغرى، لابد من عقد ومهر جديد. قال لك إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تحسب من وقت الفرقة أو الوفاة. طب لو العدة بشهور بالحمل خلاص، إما تنزل اللي ببطنه هي وحظه، ان شاء الله تنزل اللي ببطنها تضع يعني تولد بعدها بساعة كده عدتها انتهت، ده رزقيها بقى خلاص، هي بتشيل الغنم بالغرم، ان طلت عليها قوي ده نصيبها وان قصرت عليها قوي ده نصيبها. كذلك بقى لو بالشهور، لو بالشهور بتحسب من وقت الفرقة، من وقت ما يقول لها أنت طالق، ساعة ما يقول لها أنت طالق نبدأ نعد، أو زوجها يتوفى عنه بمجرد ما يموت تبدأ تعد العد. يبقى العدة بتتحسب من إمتى يا حضرات؟ من وقت ما يقول لها أنت طالق، أو إن كانت عدة وفاة من وقت ما زوجها يموت نبدأ نعد العدة، نبدأ نعد مدة العدة ونحسبها حتى تستكمل 3 أشهر، إن كانت بالشهور، إن كانت يعني مش متوفى عنها زوجها، أو 4 أشهر و10، ده إن كان متوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي 3 حيضات، وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها. يبقى إن كانت بالشهور يبقى بتعد الشهور من بعد ما يقول لها أنت طالق، أو إن كانت وفاة من ساعة ما يموت على طول، وإن كانت بالحيضات بتعد 3 حيضات من بعد ما هو يقول لها أنت طالق. طيب كده انتهينا بقى عملية بداية حساب العدة وانقضاء العدة. يبقى بداية ان احنا نحسب العدة، نحسب العدة امتى يا حضرات؟ لان كتير قوي قوي قوي من المسلمين والحريم بالذات مش عارفين نحسب العدة من ساعة ما يقول لها أنت طالق، وتنتهي بالمدة الزمنية المحددة، إن كانت بالحيض يبقى 3 حيضات، وإن كانت بالشهور يبقى 3 أشهر، وإن كان متوفى عنها زوجي ساعة ما يموت تبدأ تحسب العدة، ونعدلها إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن ما كانتش حامل يبقى 4 أشهر و10 أيام. المسألة رقم 19 يا حضرات، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، عاوزين نخلي بالنا منها لان كتير كتير من المسلمين ما بياخدوش بالهم منها وبيقعوا فيها وبيغلطوا وبيحصل فيها حيرة. ايه بقى هي المسألة رقم 19؟ قال لك لزوم المعتدة بيت الزوجية. مسألة خطيرة، اخطر مسائل العدة، او من اخطر مسائل العدة، اللي هي ايه؟ السؤال، هل لو الزوج دلوقتي طلق زوجته طلاق رجعي، قال لها انت طالق، وعلى فكرة ما حدش يعرف الكلام ده إلا نادر، وما حدش بيعمل الكلام ده إلا نادر، واحد قال لمراته انت طالق، ايه اللي بيحصل؟ بتاخد بعضها على طول وتروح عند أهله، وده غلط طبعا. لا هي يجوز ان هي تروح عند أهله مع انها طالقة اهي، وقال لها انت طالق طلاق رجعي، ولا هو من حقه انه يروحها، لابد تقضي العدة في بيت الزوجية. وكذلك إذا مات عنها زوجها، الزوج لما يموت يا حضرات، الراجح من أقوال أهل العلم وهنجيب الأدلة، إنه لا يجوز للمرأة أن تعتد في غير بيت زوجها، لا يجوز للمرأة إن يتروح تقضي العدة بتاعته عند أهله أو عند واحدة صاحبته أو عند أمها أو عند أخته، لابد تقضي العدة في بيت زوجها. لزوم المعتدة بيت الزوجية، يبقى المطلقة طلاق رجعي، لا يجوز أن يتروح عند أهله وتسيب بيت الزوجية إلا لما العدة تنتهي وهو ما يرجعهاش، وهو يحرم عليه انه يمشيه والمتوفى عنها زوجها. كتير من الحريم اللي زوجها بيموت بتروح تسيب بيت الزوج وتروح عند اهله، لا يجوز، الا كما قال العلماء لا يجوز الا مكرهة او مجبورة، الا مكرهة او مجبورة. مكره يعني ايه؟ يعني هنفترض مثلا هي قاعدة في بيت الزوجية وتحت التهديد بالقتل، ناس أكرهوها وأجبروها إن هي تخرج، إلا مجبرة، إلا مكرهة، فهي كده مكرهة. أو مجبورة، مجبورة يعني إيه؟ شايفة إن المنطقة اللي هي فيه مثلا بيت الزوجية ده في مكان مقطوع، مكان في الصحراء، وخايفة قطاع الطرق والناس المجرمين يدخلوا عليه، أو في مكان كله بلطجية ومجرمين ولا تأمن على نفسها، يبقى هي كده مجبورة أنها تروح مكان تاني في أمان. يبقى لا يجوز أن تقضي المرأة عدتها في غير بيت زوجها إلا مكرهة أو مجبورة. تعالوا بقى للتفصيل. قالك يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية، وإحنا نقصد يا حضرات المعتدة أنه قالك المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من الوفاة اللي زوجها مات، إنما المعتدة من طلاق بائن يعني هو طلقها ثلاث مرات وبنت منه، دي هتقعد في البيت ليه معاه؟ الرجعية تقعد، إنما المطلقة ثلاث مرات خلاص ده راجل أجنبي عنها تمام، هتقعد معاه ليه؟ يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه. حرام ان الواحد لما يقول لمراته انت طالق ويبقى طلاق رجعي، حرام ان هي تاخد بعضها وتمشي. ولا يحل لزوجها ان يخرجها منه، وحرام على زوجه هو يمشي. طبعا 99.9% من المسلمين بيقعوا في المخالفه دي، ولو وقع الطلاق او حصلت الفرقه وهي غير موجوده في بيت الزوجيه وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. ده حتى لو إن هي اتطلقت طلاق رجعي وكانت ساعتها عندهم، قال لك الشرع إن هي تسيب بيتهم وتروح لبيت الزوجية. ده العكس، ده هي دلوقتي بتعمل ايه؟ بتبقى في بيت الزوج بتاخد بعضها وتروح لبيت الزوجية، لان احنا عايشين في جهل وضلال وهيصة. وكذلك لو واحدة قاعدة عند اهلها وزوجها مات، لابد تروح بيت الزوجية وتقضي العدة هناك. يقول الله تعالى اهو الدليل اهو: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلة العدة، وانا بينت الكلام ده في الطلاق، واحصوا العدة، يعني احسبوها بالضبط تمام، واتقوا الله ربكم، يعني راقبوا ربنا وخافوا منه واوعوا تغيروا او تبدلوا في العدة. شوف بقى: لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن، الخطاب لمين؟ للازواج. يعني أيها الزوج يلي انت قلت لمراتك انت طالق وطلقتيه، اوعى تروحي عند أهلي، لابد تقضي العدة في بيتك. ده بيتها كمان، ده ربنا قال ايه: لا تخرجوهن من بيوتهن، هو بيتها يا أخرى. ولا يخرجن، يعني وهي كمان الزوجة، اياك لما يقولك انت طالق انك تسيبي البيت، بيت الزوجية، وتروحي عندكم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إلا لو اتمسكت وهي بتزني، هي دي الحالة الوحيدة اللي يمشيها من البيت. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أدي القرآن هو السنة بقى. احنا قلنا الكلام ده لمين؟ للمعتدة الرجعية والمعتدة من وفاء. وعن الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. جاية أخت سيدنا أبو سعيد، السيدة الفريعة بنت مالك، جاية تستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تروح تقضي العدة من وفاه، لأن زوجها مات، تروح تقضي العدة عند أهلها وتسيب بيت الزوج، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوا. زوجها كان له مجموعة من العبيد، هربوا منه، أبقوا هربوا، فجري وراهم عشان يمسكهم، اتلموا عليه وقتلوا، فزوجها مات. فلما جالها خبر إن خبر موت الزوج، قالت بقى أنا هقعد هنا لوحدي إزاي، أروح أستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأروح أقضي العدة عند أهلي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، قالت فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، يعني سيبني في بيت مش ملك ولا سيب لي نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ماشي، روحي اقضي العدة عند أهلي. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. بعد ما خرجت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت لها تاني: تعالي كلمي النبي، النبي عاوزك. فقال: كيف قلتي؟ عيدي علي تاني السؤال. سبحان الله، عيدي تاني علي السؤال. فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، أو فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أذن له إن يتروح تقضي العدة في بيت أهله، قال لها: لا، خليكي في بيت الزوج واقضي العدة لغاية ما يبلغ الكتاب أجله، بمعنى تنتهي العدة. قال: امكثي في بيتك، وهذا أمر من النبي والأمر للوجوب، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة، لعدة المتوفى عن زوجه. قالت: فلما كان عثمان بن عفان، يعني لما مات سيدنا النبي بقى، وبعدين سيدنا أبو بكر بقى خليفة ومات، وسيدنا عمر بقى خليفة ومات، وسيدنا جه سيدنا عثمان وبقى خليفة، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. سيدنا عثمان في زمنه وهو خليفة بعت للسيدة الفريعة بنت مالك وسأله عن الموقف دهوت، فحكت له القصة، فقضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة، رضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين. يبقى الحديث يا حضرات نص صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند المجلد رقم 45 صفحة 355، الحديث رقم 27363 وسند حسن، والحديث في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، والحديث صحيح ثابت عن النبي. بحديث صحيح صريح، فهو فاصل في محل النزاع، حتى وإن اختلف الصحابة بعد ذلك، وإن اختلف الأئمة بعد ذلك، لأن المذهب اللي احنا بنقول عليه دي أخذ به الإمام الشافعي وأحمد، ده مذهب الشافعي وأحمد ومذهب كتير من الصحابة ومذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك بعض الأئمة، بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض أتباع التابعين وبعض الأئمة، وأجازوا للمرأة أن تقضي العدة في غير بيت زوجها. وهنذكر كلامهم، بس أنا بقول لحضراتكم إن مذهب أحمد والشافعي رضي الله عنهما وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا هو الصواب، لأن إحنا معانا القرآن ومعانا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام الآخر مردود. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. شوفوا بقى الإمام الترمذي بيقول إيه بعد ما خرج الحديث. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، مذهب الجمهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. والقول الأول أصح، الإمام الترمذي بعد ما نقل القولين بيقول والقول الأول أصح، هو قول الجمهور. ويرجع للترمذي المجلد رقم 2 صفحة 492، الحديث رقم 1204. وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحاج. سيدنا عمر كان بيرجع المرأة اللي راحت حج في العدة وزوجه متوفى وهي لسه في العدة، كان بيرجعها من الحج. ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل الارتحال. أهو اللي احنا قلنا بقى، إلا إذا كانت مكرهة أو مجبورة في إكراه إنها تخرج من بيته، دي مكرهة، رفع عن القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المكره أو رفع القلم عن ثلاث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجبورة حد أجبرها أن تخرج داخل رجلي الإكراء. فلو واحدة عايشة في الصحراء لوحدها قال لك لا تروح لأهله، أو أهلها بيمشوا برحالة يعني ترحل معاه. وخالف في ذلك عائشة، شفتوا بقى المذهب الثاني، السيدة عائشة كانت بتفتي بالجواز لعلها لم يبلغ الحديث أو لعلها تأولت، لكن إحنا مش هنسيب كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أي حد. هم ما تعمدوش إنه ما يخلفوا، ممكن الحديث ما يكونش وصلهم، ممكن يكون تأولوا، عندهم دليل تاني معارض، حدث عندهم إشكال، هذا أمر وارد، لكن إحنا مع الدليل الصحيح الصريح. وخالف في ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وروي عن علي وجابر. فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبيد الله إلى مكة في عمره. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله عز وجل تعتد أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل تعتد في بيتها. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول إن ربنا قال تعتد أربعة أشهر وعشر، وما قال لناش تعتد في بيتها. سبحان الله، يمكن الحديث ما وصلوش. ما احنا عارفين يا حضرات إن الصحابة بالذات رضوان الله عليهم، الصحابة تفرقوا في البلاد عشان الفتوحات، وما كانوش جمعوا كل الأحاديث. انتوا عارفين سيدنا عمر وجلالة قدره ومنزلته في حديث الاستئذان، ان هو لما سيدنا ابو سعيد الخدري راح يخبط على سيدنا عمر، وبعدين خبط ثلاث مرات او استأذن ثلاث مرات، وبعدين خبط بعضه ومشي، في سيدنا عمر خرج وراه قال له مشيت لمعنى الحديث يعني؟ قال له لان النبي قال الاستئذان ثلاثا وإلا فرجع. فسيدنا عمر قال له لابد تجيب واحد معاك يشهد ان النبي قال كده. فده شاهد على ان سيدنا عمر ما كانش عارف الحديث، وكتير من الصحابة. والسنة لم تجمع ولم تكتب كاملة الا بعد ذلك، لما ظهرت مدرسة الحديث وجمع السنة. فاحنا الحجة في كلام الله وكلام النبي، وان خالف صحابي، الصحابي فوق دماغنا رضي الله عنهم اجمعين، لأنهم لم يتعمدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا قال نسخت هذه الآية عدة عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل، أو سيدنا ابن عباس متأوله غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. يبقى العمل إشكال عند سيدنا عبد الله بن عباس ومن وافقه الآية ده. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت. لكن لما رجعنا لتفسير الآية دي، وهي قول الله تبارك وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، في سورة البقرة الآية 240، ارجعوا لها برضك يا حضرات بالتفصيل. قال لك إن جماهير المفسرين قالوا إن هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى الآية غير إخراج دي اتنسخت، وبعدين جات آية العد 24 و10، والسنة بينت حتى لو القرآن ما قالش تعتد ببيته، سيدنا النبي قال للفريعة رضي الله عنها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لغاية ما تنتهي العدة. فهذا نص صحيح صريح. يبقى كده حضرات، بفضل الله تبارك وتعالى يعني انتهينا من المسألة رقم 19، ويعني للأسف كنت ناوي ان انا اخلص احكام العدة في الدرس الرابع، لكن لسه معانا المسألة رقم 20 و21 و22، فاضل لنا 3 مسائل هياخدوا مننا درس كمان، درس خامس، لان انا ما بحبش ان احنا نكروت في المسائل عشان ناخد المسألة بشيء من تفاصيلها. برضك أنا بختصر مع كل ده، لو رجعت لكتاب الطلاق للحفناوي وكتب أخرى هتلاقي تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا أنا ما بجيبهاش، ولكن أنا بجيب الضروري فقط. ويبقى الرأي الراجح في المسألة من أقوال الصحابة والأئمة والتابعين والأئمة إن المعتد من طلاق رجعي والمعتد من وفاة لابد تقضي العدة بتاعتها في قلب بيت الزوج، ما تروحش تقضي العدة في بيت حد تاني إلا مكرهة أو مجبورة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.